الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عبده ورسوله. أما بعد، فإنه يصح عقد النكاح إذا توفرت شروطه ولو لم يسمى فيه الصداق، وإذا سمي فيه الصداق فإنه يستحب بالزوج أن يدفع لزوجته شيئا قبل الدخول بها، لكن ذلك على وجه الاستحباب. وإذا لم يسمى الصداق في العقد فإن المرأة لا ينبغي لها أن تمتنع من الدخول. بعض أهل العلم قال إن لها أن تمتنع حتى يعطيها، وبعضهم لا يرى ذلك، لأن المرأة إذا لم يسمى لها عقد لم يسمى لها الصداق في العقد، فإن الطرفين إذا اختلفا فإن للمرأة مهر مثلها. أما إذا دخل بها زوجها فإنه لا ينبغي لها أن تمتنع من العلاقة التي بينه وبينها بحجة أنه لم يعطيها الصداق. ولينظر في حال الزوج، فإن كان ماليا وإن كان قادرا على دفع الصداق فليدفعه، وإن لم يكن قادرا عليه فإن هذا معسر، فينبغي أن ينظر. فإن كان قادرا على دفع الصداق ولم تصبر المرأة وأرادت أن ترفع أمرها، فإن لها أن ترفع أمرها ليسلم لها صداقها، ولا يحسن أن تمتنع منه لمجرد ذلك. والله أعلم، الحمد لله رب العالمين.